ላይ አላህ ካለ ፈመን ዩሪድ ላሁ አላህ ይሻለተው አይህዲሁ ቅል ያደርገው ይሻለተን ሰው የሽራፍ ፈድረው ልቡን ክፍት ያደርግለታል ለኢስላም ለኢስላም ልቡን ክፍት አላህ ያደርግለታል ወመን ዩሪ ያሰበውን ደግሞ አይዩድለሁ ሊያጠመው የፈለገን አካል ደግሞ ምን ያደርግበታል የጃል ፈድረው ልቡን ያደርግበታል በይቀን ጠባ ሐረጀን በጣም ጠባ ማለት ነው ተውኪድ ነው በይቀን ጠባ ያደርግበታል ሐረጀን በጣም ጠባ ያደርግበታል መሰራ እዳሩ ይሆንበት ሲፈጅም እዳ እፍ እንደታርጀ ተግደልከኝ በቃ እዳ ነው ይሆንበት ወላኪን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كان يقول حبب الي ኢስላም ነው ሁለት ነገር ወደ እኔ ተወዷል አንኒሳኡ ወጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ፊ ሶላ ከዱንያቹ ሴትን አላህ እንደወዳ አድርጎኛል ተወዳለሁ ሚስቶችን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሴትን ይወዳሉ ሁለተኛ ደግሞ ወጁዒለት ቁረቱ ዐይኒ ያይኒ ማረፊያ እርካታ እንዴ ላይ ነበርው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሶላት ላይ ነበርው ሶላት ማረፊያ እንጂ ሶላት መከራ የሆነ ፍርድ ቤት መግቢያ አይደለም ይሄ አንድ ሂዳያ الله خير يشملتنا الله ذولال يشبث سو منكث نو راسه يهنن عباده ستجبو ودجماعه ستمطو يهنن امطو تيلالو شخو امطوتنا تملكتو مزنو راساتو كبغاتو كون متترو تخطولو كتجلاجلكو كونه اوستاتو تشجيران الحمد لله انكون جماعه تفقده انكون جماعه تعززه بلاشو دجماعنا متجسسو كونه الحمد لله اراده اراد الله لكم الهدايه فنجريد الله الله يفكر الله يستبلغ أيه ديهو كل يدرقو يشرح صدره درسهم كف يدرقو عن الإسلام لإسلام كف يدرق الله ومن يريد يستمدت النمو أيه دله لا يتأمه يجعل صدره لبن يدرقو صيكا أباب حرجا بتقام أباب كأنما يسعاده لكن دم يوتعته اندم يتاجل ثوره في السماء ودسما إلا موتعت تنكنك اندم يستونه فكع شيخا ما يستعد النجر اندم يدرق نماله خصيب لهون النجر الى السماء مالك في السماء مالك بمعنى الى نفسه الشرح ما براله فما يريد الله ان يهديه فما يريد الله الله يسلط ان يهديه كل يدرك يسلط انتو اي من شاء الله الله يسلط سبحانه قرات يتقبه وقيتاتين يسلط انتو اي يوفقه لقدمه يفلق انتو ويجعل قلبه لبون لادرك اللت قابلا تقبل لي ادرجلت لي لخير خيرا تقبل لي ادرجلت يشالتن سو يشرح صدره للاسلام استجدره سنتن حرج اي من شاء الله الله يشالتن سو سبحان قرات يتجباو جتا ايوثقه ليجتمو ويجعل قلبه لب لي ادرجلت ويجعل قلبه لب لي ادرجلت يشالتن سو قابلا لي لخير خيرا انديتقبل لي ادرج يفلج يشالتن سو يجعل صدره يشرح صدره لبون كف يادرجلت الله حرجون تمولطاناتش مكنياتهم ومن له السلي جبان سيكيناتي بقى لان انت سنشك من هون باجي ومن من معناه اسم شرط جازمنا اسم شرط معناه ايه كهونه ايه هونال تقوم تقوم الله كهدك اهد الله يمنلو نجر الله دي كهدك يمنلبر انت تقوم سنن ايه على الشرط يتبلل ان تقوم كقوم اقوم شرطنا جواب الشرط يبالال مسفر تقومال ايه مسفر تتفاتا ايه نادرجوال ليه متلو جواب الشرط يبالال كقوم يمنو مندنو شرطنا اقوم جوابنا كقوم اقومالو كهد هيدالو كجبا اجبالو يمنلو نجر مالو شرطنا مشي ماشي من يمنو اسم الشرط اجازي منو ويريد يمنو مجزوم نو سكون نو ثمن يريد نو سكون نو مجزوم نو معنى على انه في الا شرط اصله هنا في الا شرط اصله هنا مجزوم نو يهون توس اذا باشم ديزين تصنع يشرح صدره للاسلام يمنو يشرح بلاكن مقرو حاول سكون تادرغالك مجزوم نو لمن مجزوم سكون هنا لجواب الشرط لا شرط ملس اصله هنا الله يشالتن سو ملس يفلقال ادي جوار الشرط معناته يعني الله خير يشلتن سو يا شرح صدره ملسني جوار الشرط يبالا زربرو دغمو يجد ينهور لو استتغبن متطابقين والشرح ودي شرح النبلا ما براراو شرح سنن يا شرح صدره للاسلام معناته والشرح شرح معناته اشتقو سنتك ما سنتك معناته واصله باصله سيقمت التوسيع ما استفات معناته شرح مالت مسنتك مالتنا شرح مالت مسنتك مالتنا وآفله يزك قالو شروه قالو شرح مالت عطوشي آنا جرافوشي ما اصفافات مالتنا ما اصفات مالتنا يشرحتو وشرحت الأمر يتلع اللي بقوا انقاذين بلجأ تريت القبول في الترجمة وشرحت الأمر نقرونكو شرح جرقوت مالت بيّنته قلت أدرقو ووضحته عبر الرهوت مالتنا بيّنته عبر الرهوت ووضحته بتقام قلت إنا سنتوي على درقوت مالتنا شرح مالت ثلاثة ايه كتابه من دنه كتاب من دنه شرح مالت شرح مالت من مالتنا يستبر الرهوت ما عبر الرهوت مالتنا ايه استبر الرهوت مالتنا الشرح شرح مالت شرح نتنتج هناك وأصله التوسيع مع أصفات مالتنا حسب مع أصفات مالتنا وده حسب السامتي وشرحت الأمر قدامكم شرحكم شرح درقوت مالت بيّنته عبر الرهوت ووضحته قلت أدرقوت مالتنا الزبوت عليه يابر الرالك اللبن يابر الرالك المالتنا استنيه والمعنى ترجمه الزبوت عليه يوسع الله صدره لبن سفتي هذا القلتان للحق لحق لبن سفتي هذا القلتان جس بلوك بإركاتا بكبل هذا القلتان مالتنا الذي يحق رجله هو الإسلام إسلامنا لسه لبن كفتي هذا القلتان لحق لبن سفتي هذا القلتان يوسع الله الله يشرع صدره مالت أي يوسع الله الله يتفلت صدره درس للحق لحق الذي يحق مالت هو الإسلام راس إسلام إن الإسلام لحق لبن سفي عدد قلت المالت من مالت حتى يقبله عندك قبل هذا القوار بمن بصدر منشرح فلب قفتهن عندك قبل هذا القوار بصدر منشرح قفت بهنا دستتن بهنا لبنا عندك يا درجوال المالك ومن يريد يعتبون دجمو أيود له لا تأمو يفلجن أكل دجمو لا تأمو يفلجن أكل أي ومن شاء سبحانه يشاب ذنثو أي يصرفه لا تبجدو عن قبل الحق حق كما قبل لا جنات فو يفلجن أكل دجمو من هذا الجوال يجعل صدره درس يا درج بطل طيقا أبا أبا يا درج بطل أبا يا درج قال ما نسمى ما لسنا أي لا يستطيع أي خفا من لبو لقبول الحق حق لما قبل إيش سايلم لا يستطيع سفتي هون سفتي هون ما نت أبا بيهون بق أي قبل مي كبدوا على ما لسنا بوجاي أي لا يستطيع أي خفا إيش سايلم لقبول الحق حق لما قبل تنجز درس أبدا بيت بارا درس أبدا بيت بارا أي يدل له لا أم يفلق أنتم أي ومن شاء سبحانه أن يصرفه لا توجده لا جناك فيه فلجن أكل عن قبل الحق حق إن كانت قبل لا توجده لنا لا جناك فيه فلجن أكل يجعل صدره لبني هذا الكبة وطيق أن أبا أي لا يتسي أي سفام لقبل الحق حق إن لم تقبل جرته كسيهون الشيء بتمكره بتكركره هجاب لبشي عقيدة هنا استكافل استكافل عقيدة أي تقبل الشيء له يتكمل منه عندهم أرجن منه أنت حسنا سبينا عليه الصلاة والسلام ونفن يندهون يجاوكوا يعني كل دمسي كتكت واشتغل تكبروا ومن يريد الله يدله يجعل صدره ضيقا ضيقا حبان الله حرجا مالك اي شديد بيك مالكنا قبته يكفى قام علمي يكون قبته يقبض لك مالك سو كدنا ضيق له وكا تقبضنا حرجا له بايمت عم مولو نبه ولكن من تعطي قام نقرون يقولوا حرج المالك أي شديد الضيق بتعام أبواب هذا القول فلا يبقى فيه سوي وجرت له أي كر منصب كدادا للخير خير من جواب تنش كدادا وخير سرت إلى المالك منصب مالك كدادا للخير وهو حرج له تأكيد ما أنا كريان لما أنا ضيقا لم يلوقال ما أنا كريان ضيقا لم يلوقال ما أنا كريان كأنما يصعد في السماء مالك كأنما يصعد في السماء لك وجه السماء يميوت أي مثلا مالك أصله يجزى أصله يصعد يعني يتصعد نبدا يتصعد نو أصله أي مالك كأنما تكلف لك لم يتعط أرسونه ما لا يطيق يما يتلو النجر لم يتعط أرسونه إن تنسيب ليهون البكاء ليهون يما يتلو النجر لم يتراف يهون البكاء صلاة النسكت ماني يوم يتعززون جن مسرات بك اما يسال النجر مفتن مثل والبك يا الله ازي هجاب استعاني شليك ابو استجردش اسكمتين ادني لك جن عززتش مولدش يا الله شكمن يوم يبات والبك هكذا منهم ما تدركون إذا بس عن تنزيل نفس يكون عوني عم فلج الناس صلاة جمرس كم يصير سارة جم صلاة عامة تقول تكوي أربعة عامة تقول أربعة ونص الناس اللي تملا لسهم كيف كبدال ميلي نورا كأنما سؤالي كيس ما يكان نذر ما فتح الناس له على ما نفسه أي كأنما تكلف إن دم يتعب أرسونه ما لا يتك يما يسلون نذر لما فتح مرة بعد مرة عندي جزء كذام دكمو ليلا جزء كما يتكلف لكن دم يتعب ما يريد الصعود موت عتيفا لجسوا إلى السماء وإذا السماء موت عتيفا لجسوا عندهم التعطى عندهم التعطى أرث ما يسبق ديوت أنقراص ذات أرث بفارس تقولين بهونة بهونة نجر ديوت أنقودنا بسنت سنت نجر أكسجين منون منون تتعب رو بسنت ديكمة بسنت وشينه ديكمة يادركم من دسم على صحرا يقول سينا أي كأنما تكلف عندهم يتذكر عندهم التعطى أرثهم ما لا يتيك إما يسلون نجر مرة بعد مرة كان دي جزيز كذا ليلة جزيز كما يتكلفون دم التعطرته ما يريد السعود موت عطي من خلق إلى السماء وجه السماء شبه الكافر كافر المثلو الله فتيك عن الإيمان عليه إيمان بسو لبوس كردة بمن يمثلو بما يتكلفوا إن دم التعطرته وجدون يمثلو ما لا يتيكو يما يسلون نجر إن دم التعطرته يمثلو يتأبوال وجه إسلام نبيه شبه الكافر كافر الله مثلو فتيك عن الإيمان عليه لسه إيمان الناس إن جم يكبر سجل سلم بمن يتكلف بمسعات أرسلني يمثله من ما لا يطيقه يما يتلو النجل لما فجأة منها لما أدلت إن جم يتلو إن جم يفجأته فصعود السماء لم يتلو السماء يمثل يمثل يتعام ما يتلو نجرنا ودزان دم يتلو أرسل يكاثرون وده إسلام منتال عم يكبدوها لما يتلو نجر إن جم أدرده هون البتال الشاهد من الآية الكريمة كذلك تكبر التنكت من الرد وملكة من دلو أن فيها إذ التنكت إثبات الإرادة لله لا الله إرادة الرجال قال سبحانه إرادة تقبى وقفاته وأنها التنكت شاملة أقفى يزالك الهداية هداية أقفى يزالك للهداية هداية قلنة بوسطى يزالك والإضلال ما أمان النبال النجر بوسطى يزالك ضلالنا إضلال الله يزالك ضلال أمتنا إنترانسيتيز ذر يسو مسترنا إضلال دمو يا أضلل يا أضلل يضل إضلالا بعكر من كريم إكرام بالي متعان إضلال ما أتمن منهم مثله ما أتمن مكناتهم وما يريد عيو بالله بلا ليك أران لا أنه يتلق منهم مثله للهداية لك أن النتنا والإضلال ما أتمن يمن النجر أو السؤال لفعل أي يريد الهداية أي يريد الهداية هدايا يفلق على الله ويريد الإضلال ما أتمن من يفلق على الله ماذا كونا بكون يفلقوال وقدرا بقدر فلقوتال لحكمة بالغة السنة فلقوا نجر عناكم عند كفرة يفترى المدلة عند الشرك يفترى عند تلديس يفترى عند الزموت يفترى العيد بالم عيد بالم أي يريد الهداية الله هداية يفلقوال والإضلال ويريد الإضلال ما أتمنى من رأسه يفلقوال ما أتمنى من ذي يفلقوال عيد بالم كونا بكون بكون بأذن بأذن فلقوتال يتأخو وقدر بوساني صفوطا لحكمة بالغة السولة ميسب السولة فلقوا حكمة السولة فلقوا قبل فتروتها فتروتها مكنيتم على إضلال الله أسب بنل من نستاب إياك الله من نستاب الله يكافر كفرة الله يفتر واجه لن لنه فتروتها فتروتها لكال لدقنه بكوننا بشر عادون منا ذكرنا لا إرشاد ثلاثة بيش أرخم